تحت رسغها، لأن إذا صعد إذا نزلت في منخفض يسقط الرحم، يمسك بهذا الحبل، فهو ممسك به للمبالغة في الاعتذار. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في سيره وأرجل هذا الرجل تضرب. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.